لله تعالى أن لا يدخل إلى الفرق وتكريما تتبجأ بغير حاجة بشيء يبيني بسم الله تعالى لا يستمر من الموصول دور وإذا يقصد هذا الكلام وإذا يقصد فإنه فيه دور من الاهتمام فيقول له الأمر أنت تتبجأ حتى تدخل في من يعرف شرعة الله القرآن فإذا كلام لأنها تشمل وتنهى طالبها عن كل نوع امتهان وليس كذلك كل ما كان في الامتهان فإنه قلع فإنه ينزع منه المسلم ولا يجب عرفا لأن ذلك الموطن موطن امتهان وإرادة لأنه لا يستطيع أن يذكر الله لماذا؟ لأن ذلك قد يدخل في ذلك الموطن بكلام الله جل جلاله الذي هو أعظم كلام لكن كما قال العلماء كما قال المصنف الا اذا كان من ضروره او حاجه وهذا غرفه الكتاب لكثره الحاجه والضروره ما غرفه يا اخوان هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يدخل يعني لا يدخل هذا لا يدخل مكان قضاء الحاجه في شيء في اسم الله تعالى الا من حاجه ومن يدخل بالدليل الدائم وهذا أولى من يستدل من هذا الحديث الذي بين بأنه لا تصح صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أي أنه يعتمد في جلوسه أي حال كونه يقضي الحاجة على ماذا؟ على رجله اليسرى. هذا القول الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى يدل على انه يذهب الى انه يستحب ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى في قضائه للحاجه. مستحب من قال بهذا القول؟ القول الاستحباب اي استحباب الاعتماد بالجلوس على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجه هو مذهب الحنفيه ومذهب الحنفيه كما في الفتاوى الهنديه في المجلد الاول في صلاه الخمس وهو مذهب المالكيه ايضا كما في موارد الجليل في المجلد الاول في صلاه 87 وهو مذهب الشافعيه كما في المجموع في المجلد الثاني في صلاة 400 وهو أيضا مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف إذا هو مذهب جمهور العلماء وجمهور الفقهاء ناظر هذين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لماذا استدل أصحاب هذا المذهب على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال المرء يقضي حاجته؟ استدلوا بما ياتي اولا استدلوا بحديث سراقه ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتينا الصلاه ان نتوكا على اليسرى. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتينا الصلاه ان نتوكا اي ان نعتمد على اليسرى اي ان نعتمد على الرجل اليسرى. هذه الصوره والطريق لا يعمل به خاصة أنه مسلسل بماذا؟ بالمجاني. طيب الدليل الثاني إلى الدليل الأول وضح جواب الدليل الثاني قالوا الاعتماد على الطريق اليسرى أسهل لخروج الخارج. قالوا ما يدل على أنه يعتمد على رجله اليسرى أن الاعتماد على رجله اليسرى أسهل لخروج الخارج والفيصل. قالوا هذا التعليم يدل على أنه يعتمد على رجله اليسرى. نقول أيضا وهذا لا يسبب له من اهتمام نقول جوابه أي الجواب على هذا التعليم يدل عليه لما سيأتي. أولا يقول هذا إن حدث أو إن سلم به فإنه لا يلتزم الاستماع. يعني لو سلمنا بأن الاعتماد على الرجل عليه الصلاة أسهل من خروج الخارج لأنه بحثنا معه ليس بحسن وضعه بحثنا معه في حكم شرعي هل هذا الفعل مستحب أو لا يستحق. والحكم الشرعي لا يحكم بحسن وضعه وإذا دخل في معنى بالدليل أليس كذلك؟ فنقول له استدلنا به فإنه لا يلزم من معنى الاستحباب لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من استحباب شرعي. استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي. طبعا هذا يقول بان هذا مستحب او هذا واجب ولا له الدليل ليس كذلك. والحديث الدليل انه سطره بين بانه بحث. الجواب الثاني ان هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لان المرجع فيه الى الطب لا الى الفقراء. المرجع في هذا الكلام الذي قاله الفقراء لما رأوا هذا الحديث قالوا وهذا الحكمه منه لانه اكثر من الرياح ولا في الفقراء. اليس كذلك؟ ومن كان الناس يبلغون معنى يعني انه اكثر او ليس باكثر هذا مرجع الى من؟ الى الرجال منهم الفقراء ليس الفقراء. فلهذا نقول له هذا الكلام غير دقيق لأن المرجع فيه إلى الطب لا إلى الفقراء. وأيضا لأن الغالب لا يخرج من الاستعمال المباشر ليس كذلك حتى يقال ذلك. يعني هل الخارج يخرج مباشرة من فعلة الإنسان إلى الخروج؟ أليس كذلك؟ فأوضح بأنه أسهل غير صحيح لأن البعد في الشق الأيمن ويكون الاعتماد يقال لأنه لأن البعد في هذا يكون في الشق الأيمن ويكون الاعتماد على الأسرة من أجل إفراط يعني من أجل إفراط جميع ما في الفضل من الفضلة. هذا كلام غير صحيح. أقول المعدة ليس بالشق الايمن هذا اولا ثانيا اعتمد على رجله اليسرى ولم يعتمد فخروج وخروج وضع يقول اذا التعليم والتعليم كل ما ذكره من تعليم وتعليم فهو ماذا؟ فهو تعليم واضح. المثل الثاني يعني في هذه المساله كيف يعلم الإنسان لا بأس وإن تركه لا بأس لكن أن نقول بأن هذا الفعل مستحب أشك أنه يحتاج إلى دليل شرعي. اختار هذا المذهب بعض المحققين كلام الشوكاني الشوكاني وغيره كما في أسئلة الجواب في المجلد الأول في صفحة 64 وفي هذا نعلم إنما قاله المصنف رحمه الله تعالى بأنه يعتمد أو يعتمد في جلوسه على رجل اليسرى في نظر وليس بصحيح أي أنه ليس بمستحب بل هو أمر في سعة فإن اعتمد على رجل اليسرى فهو على رجله اليمنى

Thank you. قالوا الذي يمكن في هذه المواطن سيضع الشرع حتى الحشرة والحوارات والحوصة بما ما أمرنا بقتلهم إذا لكونه معتديا بطبيعته مثل الحليب أليس كذلك والعطر هذه بطبيعتها معتديا في هذا المسلم ومنها ما نؤمن على قتله كالنار Thank you. التي هي الناس، وكذلك الطب، وكذلك تحت الشجر. هذا المنح الصحيح في أنه للتحريم على الراجح، والرواية في مذهب الإمام أحمد جزء من المصنف، يعني الرواية في أن هذا الفعل محرم، وعلى كل أنه يحرم جزء من المصنف في المغني في المجلد الأول في صلاة 24 وغيره، يعني وجزم أيضا بأن هذا مذهب الإمام أحمد بأنه يحرم جزء من الرواية من أصحابه كما في نص في المجلد الأول في صلاة 98. ورجح أيضا هذا المذهب يعني التحريم بعض المالكية كالقاضي رياض، رجح التحريم أيضا بعض المالكية كالقاضي رياض وغيره كما في حاشية العدوي في المجلد على الجواشي في المجلد الأول في صلاة 45 وأيضا رجح هذا المذهب أي التحريم الإمام النووي من الشافعية. قال أيضا الصحيح أنه يحرم، وأيضا رجح هذا المذهب أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع في المجلد الأول في صلاة 2. ما هو الدليل على أنه يحرم قضاء الحاجة في الطرقات وفي الطب وفي تحت الشجر؟ واضح؟ لكن هذا إن شاء الله سيأتي بهذا في التفصيل. الدليل على ذلك ما يأتي من الأدلة، ما يأتي أولا قوله جل جلاله: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة من هذه الآية أن الله نهى عن أذية المؤمنين والمسلمين بجميع الصور، ومن أعظمها الكذب والبهتان. ليس كذلك، فأذية المسلم مجمع على ماذا؟ على تحريمها. وإذا كان كذلك لا شك أن الذي يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم ومجالسهم أنه قد أرى من المؤمنين بذلك قد يحدث بذلك. أليس كذلك؟ لا شك أن الذي يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظل الناس ومجالس الناس أليست هذه هدية؟ أيها الإنسان أو الناس يمرون بالطريق الفلاني جاء زيد من الناس وقضى حاجته في ذلك المكان في وقت يرى الناس وما ستمر فتقاضي بالجسر قد تتأتى بالرائحة. أليس كذلك؟ إذا الهدية وراءها نفسها. إذا كان كذلك إذا من فعل ذلك فقد أرى المؤمنين، والذي يؤذي المؤمنين بغير وجه فإنه قد وقع تحريم، فهو آت دل ذلك على أنه لا يجوز له هذا الفعل. ثانيا أي من الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. تقول اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. والذي اخرجه الامام مسلم. هنا قوله عليه الصلاه والسلام: اتقوا اللاعنين. فهذا نص في ادنى هذه المواطن، يعني مواطن قضاء الحاجه التي يقضي بها يتجه بفعلها مدى اللعن. يعني الذي يأتي إلى طريق الناس أو إلى ظله يقضي حاجته قد جلب لنفسه اللعن، واللعن دال على ماذا؟ على التحريم. اللعن دال على التحريم، فهذا نص صريح على تحريم هذا الفعل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس ولا في ظله ولا تحت الأشجار التي هي مجلسة أو مسجد. قال لكم: لكن الناس تتغذى بذلك، لهذا لا فيها لا بد من هذا التفريع. الطريق إذا لم تكن مطروقة، الطريق إذا لم تكن مطروقة فلا بد للتبول فيها. يعني إذا كان طريق مهجورا أحد يأتي ولا يأتي فيه قال العلماء لا بأس أن يقول الإنسان في ذلك المكان مكان فضل حاجته. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في طريق الناس، في طريق الناس يعني الذي يحتاجون إليه بقربه. فسمي طريق الناس لأنه يطرق، ليس كلام، فهو يطرق من الناس. فإذا كان يطرق هذا الطريق من الناس، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا المحرم هو أن يأتي إلى مكان يطرق الناس. أما لو أخذ مكان الطريق فإنه لا يأتي أحد، إذا ما أحد سيدعو عليه الله في ذلك المكان. فهذا قال العلماء استنبطوا من قوله عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس، وصفوا أن هذا الطريق إذا كان مهجورا ولم يكن يطرقه الناس فلا بأس. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه